باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة. قال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بالحلف بغير الله. قد دلت الأحاديث الصحيحة على تحريم الحلف بغير الله وأنه لا يجوز لأحد يحلف بغير الله فاليمين تكون بالله وحده. فإذا دعت الحاجة اليمين يكون بالله. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. المقصود أنه لا يجوز الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بحياة السلطان ولا بشرف أبيك ولا بالأمانة ولا بغير ذلك من المخلوقات. الحلف تعظيم لا يكون إلا بالله وحده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والله فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. حديث عمر رضي الله يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وهكذا لا يحلف براءة من الإسلام وأنا بريء من الإسلام أو أنا يهودي أو نصراني لا يجوز هذا. يكفي الحلف بالله وحده تكفي والحمد لله. فإذا أنا بريء من الإسلام لا فعلت كذا أو ما فعلت كذا فإن كان كاذب هو كما قال وإن كان صادق لم يرجع إلى الإسلام سالما. فالواجب الحذر وعلى يحلم بهذه الأشياء يهودي أو نصراني وهو بريء من الإسلام إن فعل كذا هذا لا يجوز. فالواجب على المؤمن أن يكتفي بحلف بالله. إذا دعت الحاجة يقول والله أو بالله أو تالله ما فعلت كذا يكفي والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليصدق. من حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. فالمؤمن يصدق في يمينه ومحلوف لا يرضى بالحكم الشرعي والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البين على المدعي واليمين على المنكر لا بد من تقييم الشرعي ولا يحل الإنسان يتجاهل الأمور الشرعية أو يعمل ما اعتاده أو جماعته أو قبيلته أو ما أشبه ذلك. لا يتقيد الأمر الشرعي فلا يعرف إلا بالله وحده ولا يحلف لا بآبائه ولا بأمهاته ولا بالأنداد ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا بشرف فلان ولا حياة فلان ولا حياة السلطان ولا غير ذلك. وفق الله لجميع ذلك. إن كان كاذبا وإيم الله يمين بالله. الطواغي جمع طاغية قال الطواغية والطواغي. أحسن الله. إن كان كاذبا فهو كما قال يخرج من الإسلام من باب الوعيد لا يكفر احنا من باب الوعيد. نعم من حلف بالأمانة فليس منا من باب الوعيد. نعم فمن ضرب ليس منا من ضرب الحدود وشق اليوم من دعا مجاوى الجاهلية. نعم أحسن الله عليك. شيء دارج بين الناس يقول من حلفت انك ما تفعل كذا يعني هل يقع الحلف أحسن الله عليك بلفظ حلفت انك ما تفعل كذا يقول منه ما في اليمين إلا إذا كان حلف إذا حلف بالله. نعم أحسن الله عليك. الله يحسن عملك. شرك الألفاظ متى يكون كفرا أكثر؟ نعم شرك الألفاظ متى يكون كفرا أكبر؟ إذا دعا غير الله. إذا دعا غير الله. إذا قاله مستحل. إذا قاله مستحلا له هذا كفر. ولا مستحلا. إذا دعا غير الله يكون شرك أكبر. ولو قال مستحلا. لا أقصد في الحلف خاصة الله سبحانه. إيه كفر أصغر. الحلف غير لا كفر أصغر. إلا إذا اعتقد أن المحلوب يعلم الغيب وأن يصرف الكون هذا كفر أكبر من جهة العقيدة. أما من جهة حلف بغير الله لأنه يرى أن أهل الإذان معظم كالملك والنبي ونحو ذلك هذا شرك أصغر. أحسن الله. بعضهم إذا قلت له أحلف بالله يحلف، وإذا قلت له أحلف بالولي فيحلف، لكن يقدر ما يحلف بالولي. يحلف هو أحسن الله يحلف بالولي. هذا ما يكون هذا من تعظيم الولي إن شاء الله. إذا كان تعظيم الوعظ من الله كان كفر أكبر. الله يحسن عمك. إذا خلى بأبي هذا من أفديك بأبي وأمي في دعمه من الدنيا. الله يحسن عمك. عبارة لبعض الشراح يقول شرك الألفاظ قد يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة إذا استحل المرء ذلك أو استهان أو استهزأ. هذا صحيح. قل بالله وآياته ورسلته تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. إذا استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالله يكون كفر أكبر. أو حلف بغير الله يعتقد أن المحلوف يتصرف الكون أو أنه ينفع ويضر أو يعلم الغيب صار كفر أكبر بسبب العقيدة. ثم إذا جرى على لسان من غير قصد مثل ما جرى على لسان الصحابة في أول الإسلام وأبيك لا وأبيك لا وفلان هذا من باب الشرك الأصغر. الله يعلم. الشرك بعض الناس مثلا إذا حلف بالله قال لا أحلف على المصحف ما يصدق إلا إذا حلف له على المصحف صلى الله عليه. لا ما يحتاج يصدق هو ما يحتاج يكلف الناس. الله يسلمك. هذا من باب تعظيم اليمين. ما يلزم هذا يكفي الحلف بالله بس. هل الحلف لا يكون إلا بعد العصر؟ لا لا لا أشد يعني أخطر. من اعتاد لسانه الحلف في كل وقت لكن الحلف بعد العصر إذا كان كاذب يكون أشد أخطر. من اعتاد لسانه يا شيخ على قول لا والله إي والله ما يضر له هذا من له اليمين. هذا بحلف هذا من له اليمين. الله يحسن عملك. الشرك والكفر هل هو مترادفان أو إذا اجتمع افترق؟ لا مترادفان في الجملة. وقد يطلق الكفر على الجحود والشرك على صرف العبادة غير الله ويترادف. كل كافر مشرك كل مشرك كافر. لكن إذا كان من طريق الجحود سمى كفر غالب، وإذا كان من طريق دعوات غير الله والاستغاثة بعده فأطلق عليه الشرك. امرأة أسقط جنينها متعمدة. امرأة أسقط جنينها متعمدة بعدما اكتمل أحسن الله عليك. عليها التوبة إلى الله وعليها الدية. عليها التوبة إلى الله وعليها الدية وعليها تعز عليها. ينبغي أن تعز أن تؤدب. ما عليها كفارة أحسن الله عليك. لا عنوان الكفارة. متعمدة هي أحسن الله. قراءة سورة كفارة في الخطأ والعمد. الخطأ أو شبه العمد. أحسن الله إليك. من يمارس أفعاله الشركية وهو جاهل بالقبور. من يحلف بغير الله ويطوف بالقبور ويمارس أعمال الشركية ولكنه جاهل. يعلم هو مشرك ويعلم مثل مشرك الجاهلية. يعلم يؤمر حتى يتوب. إذا كان مات على ذلك يكون مشركا؟ إذا كان يعبد القبور مات على مشركا ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. ولو كان جاهل؟ ولو قالوا جاهل. بعد البدوي وأشباههم هم الكفار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الزلزلة على المرأة وهي حامل هل تسقط الجنين؟ لا بعضها يستحب عند التعشر الولادة وبعضها العلم يستحب قراءتها عند تعشر الولادة لعلها تسهل خروج الولد. كل باب التفاؤل يعني الزلزلة. نعم. صلى الله عليك. نسأل عليك لا يشبه بعض القرون على الناس هل مثلا من الخبرة نقول أنه يعرف الذي فيها مس والذي فيها عين أحسن الله إليك والذي فيها سحر وش دي إلا بأعمالها المجنون يعرف بأعماله السريع بأعماله عمل كذا كان مو بيعلم الغيب